بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الفاتحة، سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة ولها أسماء أخرى. إذن سورة الفاتحة سورة عظيمة ولها أسماء عديدة، ومعلوم أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، فهي سورة تفتتح بها الصلاة بالقراءة ويفتتح بها القرآن، وهي مفتاح كل خير، وهي المثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الركعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله استعانة على الأداء والتوفيق وطلبا للقبول. الله علم على الرب تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره. القرآن الكريم مبدوء بالبسملة عند سورة الفاتحة، والمؤمن يعتاد على التسمية في كل أموره. أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتكون التسمية من أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بها في أموره كلها حتى في مراسلاته. الابتداء بالبسملة هو الذي استقر عليه عمل أهل العلم عند ابتداء كتبهم، وكذا الرسائل والوصايا والعقود اقتداء بالكتاب العزيز والسنة النبوية. التسمية تستحب في كل موضع يكون العمل مشروعا أو مباحا، وكل عمل يبدأه المؤمن يبدأ باسم الله متبركا مستعينا خاضعا لربه. الحكمة من التسمية حتى يدرك العبد السر اللطيف في احتياجه لربه ومولاه، وهو تذكير بالله في فعل ما يفعله العبد، وتذكير له بحق الله لينظر في هذا العمل إن كان خيرا أمضاه وإلا توقف. الحمد لله رب العالمين. ثناء أثنى الله به على نفسه، وفي ضمنه أمر لعباده، وهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وهذا خبر يراد به الإنشاء، فربنا جل جلاله أخبر بأن الحمد الكامل له سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بحمده تعالى لما اتصف به من صفات العظمة ولما أنعم علينا من النعم العظيمة. الرب فيه معاني: الخلق، الملك، التدبير. الحمد لله رب العالمين، كل شيء في هذا الكون فهو علامة على خالقه ومدبره. الرحمن الرحيم. الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. سورة الفاتحة حوت على ركائز العبودية: المحبة، الرجاء، الخوف. والمؤمن حينما يقرأ الحمد لله رب العالمين يستشعر محبته لربه.